المناط. المناط مسألة تدرس في أصول الفقه، ولكنها فكرية ويمكن استخدامها في مجالات كثيرة، بل هي ضرورية لتقديم الأحكام الصحيحة. ما هو المناط؟ المناط لغة هو المعلق، يعني الشيء الذي تعلق به أشياء أخرى. واصطلاحا العلة، العلة أو السبب الرئيسي في الأحكام. طبعا أنت لا تقدم الحكم إلا بعد أن تدرس المسألة. أثناء دراستك للمسألة تبحث عن هذا المناط، العلة التي تدور حولها المسألة، ثم تقدم الحكم بناء عليه. وهذا يعني أن الحكم يدور مع المناط وجودا وعدما، بدون هذا المناط لا تستطيع أن تبحث المسألة وتفتي فيها. يعني المسألة قريبة من الطريقة التي يستخدم بها تطبيق خرائط جوجل. يعني جوجل ماب، إذا بغيت تذهب إلى أي وجهة لابد أن تحدد أولا موقعك، حتى يستطيع التطبيق أن يرسم الخطة التي أمامك ويعطيك الطرق الصحيحة والقريبة. هكذا هو المناط، هو العلة التي تبحث عنها في البداية حتى تنطلق من خلالها لبحث المسألة وتقديم الحكم. طيب، في التعامل مع هذا المناط يوجد 3 حالات: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. سوف أشرحها بشكل مبسط. تحقيق المناط يعني التحقق من صحة العلة في نفسها. إذا عدنا إلى المثال الذي ذكرته قبل قليل، خرائط جوجل، تحقيق المناط فيه يعني التأكد من صحة الموقع. يعني أحيانا يعطيك التطبيق موقع لك أن تنطلق منه غير صحيح، وبالتالي يعطيك خطة غير صحيحة، طريق خاطئ. كذلك تحقيق المناط يعني التأكد من صحة العلة في نفسها. شخص مثلا ذهب إلى مستشفى ووجدت عليه أعراض كورونا، وقبل أن يحكم عليه بإصابته بالفيروس يحتاج الطبيب أولا إلى تأكد من صحة وجود الفيروس فيه. يعني لأن الأعراض متشابهة، قد تكون حمى أو إنفلونزا عادية. فهذا هو تحقيق المناط، يعني التأكد من صحة العلة في نفسها. أما تنقيح المناط فيعني استبعاد العلل غير المؤثرة. يعني أحيانا تكون عندك في المسألة علل كثيرة وأسباب متنوعة، لكن يوجد علة واحدة فقط هي المؤثرة، والبقية ليست مؤثرة أو ليست هي العامل والفاعل الرئيسي في المسألة، فتحتاج إلى تنقيح المناط حتى تخلصه مما يشوبه. نعود إلى مثال هذا الشخص الذي ذهب إلى المستشفى وعليه أعراض كورونا، ونفترض بأنه يعاني من فيروسات أخرى، يعني مثلا إنفلونزا أو أي فيروسات تسبب ذات الأعراض. الطبيب يحتاج إلى عدم الخلط بينها واستخراج الفيروس الرئيسي الذي سبب هذه الأعراض. يستبعد الإنفلونزا العادية أو مثلا مشاكل صحية سببت هذه الأعراض، ويحدد المنبع والمنشأ الرئيسي لهذه الأعراض وهو كورونا. هذا هو تنقيح المناط، يعني أنا أتعامل مع مسألة فيها علل كثيرة وربما تكون أعراضها متشابهة، فأحتاج إلى استبعاد كل العلل والبحث عن العلة الرئيسية المسببة لهذه الأعراض. أما تخريج المناط فهو أن لا توجد أمامك علة واضحة، لا يوجد سبب ظاهر أمامك تستطيع أن تتعامل معه، فتحتاج إلى البحث عن القرائن وتفكر وتقدر حتى تخرج المناط. طبعا هو اجتهاد منك، لكن اجتهاد مبني على أدلة وقرائن، فأنت تصل إليه أو قريبا منه. يعني اجتهادك المعتمد على تلك القرائن جعلك تحوم حول المناط. هذا هو تخريج المناط. شخص مثلا ذهب إلى المستشفى وظهرت عليه أعراض لمرض ما، ولكن لم يستطع الطبيب تحديد مكمن البلاء، يعني لا يملك الأجهزة والأدوات التي تحدد العلة الحقيقية، فيبحث في هذه الأعراض ويحاول أن يستخلص منها أدلة وقرائن تقوده إلى حقيقة المرض، إلى حقيقة العلة، فيبني الوصفة والتشخيص عليه. هذا هو المناط باختصار، وأي إنسان يتعامل مع المسائل ويكون مرجعا في تقديم أحكام يجب أن يكون عارفا بهذا المناط وطريقة التعامل معه وكيفية تحقيقه وتنقيحه وتخريجه في أي مجال من المجالات.